معاه أول مبارح. لا والله كان معاه أول مبارح في الشناوي. شاف معاه ورا راح هاي مفتح الكراي. لا والله وري طيب. Thank you. عام لهم ما يشاءون فيها. افتح عليك يا رب. رايك ايه؟ One.

Thank you. جدا في المحاضرة دي ضبهم وبخصوبة الضبار ومش حاجة بس كمان مش هتحصل عليها Thank you. السلام عليكم.